بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب دنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فتوقف بنا الكلام في الدرس السابق عن التورية، وقلنا إن التورية تكون محرمة وتكون واجبة وتكون جائزة، وذلك فيما إذا دعت إليها الحاجة أو المصلحة، فإن لم يكن حاجة أو مصلحة فاختلف العلماء رحمه الله في ذلك، فذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى تحريم التورية إذا لم يكن ثمة حاجة ولا مصلحة، وعلل ذلك بأن الناس لو طلعوا على حقيقة الأمر اتهموه بالكذب، وهذا هو الأقرب، أن التورية إذا لم يكن لها حاجة، إذا لم يكن الداعي لم تدعو إليها حاجة ولا مصلحة فإنها حرام. ويستفاد من هذا الحديث، ذكرنا كم فائدة؟ فائدتين. طيب، يستفاد من هذا الحديث أيضا أن التقوى محلها القلب، لقوله التقوى ها هنا ويشير إلى صدره، ومنه أيضا من فوائده أن العقل في القلب، لقولها التقوى هنا ويشير إلى صدره، ويؤيد هذا قوله تبارك وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: العقل في القلب وله اتصال بالدماغ. ثم قال المؤلف رحمه الله: الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الحديث، هذا الحديث من محاسن الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيه إلى خصال حميدة، دعا فيه إلى خصال حميدة. أولا قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا. من نفس، نفس مأخوذ من تنفيس الخناق، أي إرخاؤه حتى يأخذ نفسا، ومعنى نفس أي وسع وأزال وكشف. ولهذا في رواية: من فرج، من فرج عن مؤمن كربة. وقوله عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مسلم أو مؤمن، عندكم مؤمن، وقوله: من نفس عن مؤمن كربة. الكربة هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب والهم والغم، وتنفيس الكربة أن يزيلها أو يخفف عنه منها، تنفيس الكربة أن يزيلها أو يخفف عنه منها. وتنفيس الكربة يكون بأمور: أولا بالنفس، بأن يساعده على ما يريد أن يفعل ويكون مكروبا لأجله، يعينه ويساعده. ثانيا يكون التنفيس أيضا بالمال، بأن يعطيه من المال ما يزيل كربته، ويكون التنفيس أيضا بالجاه، بأن يشفع له ويبذل جاهه في تفريج كربته، ويكون التفريج بالكلام بأن يصبره ويسليه ويعده بالخير ويفتح له باب الأمل في المستقبل. وهذا يعني هذا النوع من التنفيس قد يساوي عنده آلاف الدراهم، قد يساوي عنده آلاف الدراهم كونه يصبره ويسليه ويعده بالخير ويفتح له باب الأمل. ويكون التنفيس أيضا بالدعاء له في ظهر الغيب. إذن من نفس عن مؤمن، يقول التنفيس الكربة يكون بأمور: أولا إيش؟ المساعدة والإعانة على ما يريد أن يفعل، وذلك بالنفس، وثانيا بالمال، وثالثا بالجاه، ورابعا بالكلام، وخامسا بالدعاء. بالدعاء. ولهذا أطلق النبي عليه الصلاة والسلام التنفيس، فيرجع في التنفيس يرجع في كل حال إلى ما يناسبها. وقوله عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، مجازاة له ومكافأة له على فعله بجنسه. ولهذا قيل: الجزاء من جنس العمل. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كرب يوم القيامة، من كرب يوم القيامة، ولم يقل من كرب الدنيا والآخرة كما قال ذلك في التيسير على المعسر وفي الستر: من يستر على معسر يستر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. هنا في تفريج الكربة: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ولم يقل نفس الله عنه بها كربة من كرب الدنيا والآخرة. لماذا؟ نقول: لأمرين. أولا أن الكربة هي الشدة العظيمة، أن الكربة هي الشدة العظيمة، وليس كل أحد يحصل له ذلك في الدنيا، بخلاف الإعسار وبخلاف ستر العورات. فالدنيا، الدنيا محل للعورات، والمعاصي أيضا التي يفعلها الإنسان تحتاج إلى ستر. إذن نقول: الكربة هي الشدة العظيمة، وليس كل أحد تحصل له في الدنيا، بخلاف الإعسار فإنه يقع من كثير من الناس، وكذلك ستر العورات. ثانيا أيضا أن يقال إن كرب الدنيا بالنسبة للآخرة كلا شيء، فكرب يوم القيامة أعظم وأشد، وقد وصف الله عز وجل ذلك اليوم بقوله: يوما يجعل الولدان شيبا. وقال عز وجل: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فادخر الله عز وجل الجزاء، ادخر جزاء ذلك يوم القيامة لينفس عنه من كرب الآخرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. هذا وما بعده، يعني هذه الجملة وما بعدها من ذكر الخاص بعد العام، لأن هذا داخل في تنفيس الكربة، داخل في تنفيس الكربة. والمعسر، المعسر من هو؟ يقول: معسر من العسر، وهو الضيق والشدة. المعسر في الأصل من العسر، وهو الضيق والشدة. وأما في الشرع فهو من عليه دين وتعسر عليه أداؤه، هذا المعسر، من عليه دين وتعسر عليه أداؤه. وربما يقال إن المقصود بالمعسر هنا ما هو أعم، فكل من تعسر عليه أمر كان في التيسير عليه أجر، كان في التيسير عليه أجر. فنقول من يسر على معسر، فيكون المراد بالتيسير هنا التيسير في كل أمر نابه تأسير، فيشمل ذلك الدين وغيره، فيشمل ذلك الدين وغيره. طيب، والتيسير على المعسر يكون بأمور. نعم، التيسير على المعسر إما أن يكون من الغريم أو من غيره. فالتيسير على المعسر من غير الغريم بأن يعطيه مالا وفاء لدينه، سواء كان هذا المال من الزكاة أم من غيرها. واضح؟ إيه، بالنظر للمعنى الأول. نعم، احنا قلنا ربما يقال. إذا نقول التيسير على المعسر يكون من إيش؟ من الغريم، يعني صاحب الدين، ومن غيره. أما من غير الغريم فبأن يبذل له مالا لوفاء دينه، سواء بذله من زكاة أم من غيرها، زكاة، صدقة، هدية. وأما من الغريم فيكون التيسير على المعسر يكون بأمور. أولا، إبراؤه من الدين كله، إبراؤه من الدين كله، بأن يقول أسقطت عنك الدين، هذا تيسير. الثاني، إسقاط بعضه عنه، بأن يقول أسقطت عنك نصف الدين، ثلث الدين، ربع الدين، أو ما أشبه ذلك. الثالث، إنظاره، وهذا واجب. فإبراؤه منه كلا أو بعضا مستحب، والإنظار واجب، لقوله تبارك وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. شوف هنا، يعني جملة معترضة، هنا الإبراء من الكل أو البعض مستحب، والإنظار واجب. قال بعض العلماء هذا مما يكون فيه تطوع أو السنة أفضل من الواجب، أليس كذلك؟ يقول الواجب الإنظار واجب، والإبرة مستحب، والإبرة هنا يقول هو أفضل من الإنظار، أفضل من الإنظار. هكذا قال بعض العلماء، قالوا إن الأصل أن الفرض أفضل من الواجب، إلا في مسائل ذكروا منها هذه المسألة، وأنشدوا على ذلك، أنشد بعضهم يقول الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر، إلا التطهر قبل وقت وابتداء بالسلام، كذاك إبراء معسري. الفرض أفضل من تطوع عابد، هذا واضح، حتى ولو قد جاء منه بأكثر، يعني مهما أتيت بالنوافل والمستحبات فالفروض أفضل. قال إلا التطهر قبل وقت، هذه واحدة، وابتداء بالسلام، كذاك إبراء معسري. هذه نظمها السيوطي رحمه الله، زاد عليه الخلوتي الحنبلي محمد بن أحمد البهوتي الخلوتي، زاد قال وكذا ختان المرء قبل بلوغه تمم به عقد الإمام المكثري. فعندنا الآن كم مسألة؟ أربع مسائل. تطهر قبل وقت، متى تجب الطهارة؟ دخول لا تجب الطهارة عند إرادة فعل الصلاة، إذا قمت من الصلاة فاغسلوا. طيب، التطهر قبل وقت يقول مستحب وهو أفضل. ثانيا، ابتداء السلام سنة ورده واجب، يقول الابتداء أفضل من الرد. وثالثا، إبراء المعسر مستحب وهو أفضل من الإنظار. الرابع، الختان، الختان في زمن صغر أفضل ويجب عند البلوغ، ولكن هذا فيه نظر. والصواب أن الفرض أفضل مطلقا، أن الفرض أفضل من النفل مطلقا، ودليل أنه أفضل أن الله عز وجل أوجبه، فلولا أنه أفضل لما أوجبه الله عز وجل. وإنما كانت هذه الصور أو هذه المسائل أفضل لأنها متضمنة للفرض وزيادة. فمثلا إبراء المعسر إنظار وزيادة، انظار وزيادة، فهي متضمنة للواجب، فلما كانت متضمنة للواجب كانت أفضل، أما أن يكون التطوع أفضل من الواجب فهذا فيه نظر. طيب نعود إلى المسألة ونقول التيسير على المعسر من الغريم يكون بثلاث أمور: إبراؤه من الدين كله، أو إبراؤه من بعضه، أو إنظاره. طيب وهل يكون بأن يعطي غريمه مالا من الزكاة ليوفي الدين؟ هل يجوز؟ مثلا أنا أطلب شخصا 10,000 ريال وعندي زكاة، هل يجوز أن أعطيه من الزكاة؟ فيه خلاف، فذهب بعض العلماء إلى المنع، إلى المنع من ذلك، قالوا لأن منفعة زكاته عادت إليه. والقول الثاني الجواز ما لم تكن مواطئة، وهذا هو الصحيح، ولهذا قالوا يجوز أن يدفع الزكاة لمدينه، يجوز أن يدفع الزكاة لمدينه ولو ردها عليه، ولو ردها عليه ما لم يتواطأ على ذلك، بأن قال مثلا أنا ليس عندي شيء، قال إذن أعطيك زكاة وردها علي، وأعطيك من الزكاة وردها علي، فيكون الآن إيش إنظار المعسر يزيد أمرا رابعا وهو إيش إعطاؤه من الزكاة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن يسر، نعم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، أي يسر أموره ومطالبه سواء كانت في الدنيا أو في الآخرة. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه، فلينفس عن معسر أو يضع عنه. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من ستر مسلما أي ستر عيبه، سواء كان ذلك مما يعاب به في الدين أو المروءة أو الخلق أو الخلقة، لعموم من ستر، فيشمل ذلك أن يستره مما يعاب به في الدين أو في المروءة أو في الخلق أو في الخلقة. والعيوب نوعان: النوع الأول عيب خلقي، عيب خلقي يعود إلى الخلقة، فهذا ستره محمود بكل حال، ستره محمود بكل حال، فإذا علمت أن أخاك في بدنه عيب، أو في بصره عيب، أو في سمعه عيب، فإنك تستر ذلك ولك أجر، تستر ذلك ولك أجر. يعني مثلا تعلم أن الرجل في بدنه عيب، أو في سمعه عيب، ضعيف السمع، أو لا يسمع بأحد الأذنين، أو لا يبصر بإحدى العينين، أو ما أشبه ذلك، فإنك تستره. والله تبارك وتعالى كما سترت على عبده المسلم في الدنيا يستر عنك ذلك في الدنيا والآخرة. ومن ذلك يدخل في الستر من ذلك أن ترى عورته بادية فتستره، أو تعطيه ما يستر به عورته، فهذا داخل في الحديث، يعني رأيت رجلا مثل نائما وقد بدت عورته فإنك تستره، فيدخل في من ستر مسلما. أو مثلا ليس عنده ما يستر به عورته، سلب ثيابا، ثيابه سلبت منه فتعطيه ما يستر به عورته، فهذا داخل في قوله ومن ستر مسلما. وهذا يقع في زمننا، وأقرب مثال ذلك في الحج، أحيانا مع الزحام يسقط الإزار فيبقى عريانا، فإذا مثلا أعطيته رداءك ليستتل به فأنت داخل في الحديث. النوع الثاني عيب خلقي، نقول العيوب نوعان: عيب خلقي يتعلق بالخلقة، والنوع الثاني عيب خلقي، أن يتعلق بالأخلاق والأعمال، وهذا النوع على ثلاثة أقسام، يعني ستره على ثلاثة أقسام، الستر في العيوب الخلقية على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون الحق فيه لله عز وجل ووقع منه على سبيل الندرة، بأن وقع هذا العمل أو هذا الفعل المحرم من شخص ليس من عادته أن يفعل ذلك، ليس من عادته أن يفعل ذلك. أنتم معنا الآن؟ يعني أصلا المسألة الآن نقول العيوب من ستر مسلما، ستر العيوب نوعان، أن تكون تتعلق بالخلقة، والثانية تتعلق بالخلق. التي تتعلق بالخلق ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون الحق فيها لله ووقع على سبيل الندرة من شخص ليس من عادته أن يفعل ذلك، لكن زين له الشيطان وأزه الشيطان حتى فعل ما فعل، فهنا الأولى أن تستر عليه، الأولى أن تستر عليه، حتى لو كان هذا الفعل زنا أو سرقة أو شرب خمر وما أشبه ذلك، لكن في السرقة ترد المال إلى صاحبه، فالأولى أن تستر عليه ولا تبين ذلك للجهة المسؤولة، لا تقول أرفعه للهيئة أو أرفعه إلى الشرطة أو أرفعه إلى الإمارة أو ما أشبه ذلك، لأن هذا داخل في قوله ومن ستر مسلما. القسم الثاني أن يكون الحق لله عز وجل ووقع من شخص منهمك في المعاصي، يعني أن يقع ذلك من شخص منهمك في المعاصي، فهذا لا يستر، لأن الستر لا يزيده إلا طغيانا وعتوا، بل يجب في هذه الحال أن يبلغ عنه ولاة الأمر حتى يسلم الناس من شره، حتى يسلم الناس من شره، يعني رجل معروف بالإجرام وشرب الخمور والزنا وفعل الفواحش ورأيته يفعل ذلك، فالأولى أن ترفعه إلى الجهات المسؤولة، ترفعه إلى ولي الأمر. لماذا؟ لأجل أن يسلم الناس من شره، وذلك لأنه بفعلته هذه أصبح من المفسدين في الأرض، فهو جرثومة يجب أن يطهر المجتمع منها، وهو وأمثاله، هذا وأمثاله من أسباب الشر والبلاء والفساد، ولهذا قال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. القسم الثالث أن يكون الحق للآدمي، أن يتعلق الحق بآدمي، كما لو رأيت شخصا يسرق مال شخص أو يضربه، يعني يعتدي عليه بالضرب، فهذا لا يستر، هذا لا يستر، لأنه تعلق به حق آدمي، تعلق به حق آدمي، فيجب أن يوصل الحق إلى صاحبه، يجب أن يوصل الحق إلى صاحبه. ويجب أيضا أن تعين أو أن تدافع عن حرمة إخوانك وعن أموالهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وبعض الناس يروي هذه الجملة والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، وهذا خطأ، خطأ، واضح؟ تسمعون دائما والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، نقول هذه خطأ. لماذا؟ نقول لوجوه ثلاثة. أولا أن مراعاة لفظ الحديث النبوي أولى، مراعاة ما جاء بالحديث أولى، أولى، وينبغي للمرء أن يحافظ على الألفاظ النبوية، فهو أولى من الألفاظ التي يتداولها الناس، وإن كان الناس يفهمون المعنى، لكن المحافظة على الألفاظ التي وردت بها السنة أولى. نضرب مثال لذلك، الآن عند الناس المريض يقول زيارة المريض، زيارة المريض، وهذا في الواقع غلط، السنة وردت بعيادة المريض، والناس الآن عكسوا في المستشفى زيارة المرضى، العيادات الخارجية، يذهب للعيادات في الغالب أنه يعني يمشي لا يحتاج إلى عيادة، والذي ينام على السرير يسمى زيارة، فعكس الأمر، فالعيادة تكون للمريض والزيارة تكون للصحيح، الزيارة تكون للصحيح والعيادة تكون للمريض. طيب هذا واحد، يعني أن مراعاة اللفظ النبوي أو لا. ثانيا أيضا أن لفظ ما كان في الحديث، لفظ ما كان يدل على أن عون الله عز وجل للعبد، نعم يدل على أن عون الله عز وجل للعبد سواء كان في عون أخيه أم لا، يدل على أن عون الله عز وجل للعبد سواء كان في عون أخيه أم لا، بخلاف ما دام فإنه يدل على أن عون الله للعبد لا يتحقق إلا إذا كان يعني في الحال التي يكون فيها معينا له، معينا له. طيب أيضا أو لا، يعني لو أعانه مرة وانقطعت الإعانة نقول والله في عون العبد ما كان عبد في عون أخيه، وإذا قلنا ما دام إذا انقطعت الإعانة انقطعت، نعم ديمومة. طيب أيضا وجه ثالث أن لفظ ما كان يدل على أن عون الله عز وجل للعبد بحسب عونه لأخيه ومن جنس إعانته له، أن عون الله عز وجل لفظ ما كان يدل على أن عون الله للعبد، أن عون الله عز وجل للعبد يكون بحسب عونه لأخيه ومن جنسه، بخلاف ما دام فإنه يستفاد منه مطلق الإعانة، مطلق الإعانة. هذه واضحة ولا لا؟ ها واضحة؟ فرق بين ما كان وما دام. نقول لفظ ما كان يفيد أن إعانة الله العبد، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، إذن إعانة الله لك تكون بمثل ما أعنت أخيك، بمثل إعانتك لأخيك. وأما لفظ ما دام فلا تدل على ذلك، بل تدل على مطلق الإعانة، فقد تكون مثل إعانتك له وقد تكون دون ذلك. وقد ورد في حديث ابن عمر ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. نعم وش مصدرية؟ وين مصدرية؟ مصدرية، لكن إذا كان دام تصير مصدرية ظرفية، يعني مدة دوامه. طيب ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. سلوك الطريق لالتماس العلم نوعان، الأول النوع الأول الطريق الحسي، الطريق الحسي الذي تقرعه الأقدام، والثاني سلوك الطريق المعنوي الذي تدركه الأفهام. إذن عندنا طريقان، طريق حسي يكون بالأقدام وطريق معنوي يكون بالأفهام. أما الأول سلوك الطريق الحسي الحقيقي فهو المشي بالأقدام إلى مجالس العلم والعلماء، يدخل في قوله ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما. وأما الثاني وهو سلوك الطريق المعنوي فهو كل ما يؤدي إلى حصول العلم من حفظه ومدارسته ومذاكرته والتفهم له ونحو ذلك، هذا سلوك طريق العلم. فمثلا إنسان أخذ يتحفظ متنا من المتون أو يتذاكر متنا من المتون أو يتدارس مع إخوانه، يقول هذا داخل في من سلك طريقا يلتمس فيه علما وإن لم يذهب. طيب إنسان فتح مسجلا شريطا يستمع إلى علم، يقول هذا أيضا داخل في من سلك لكنه سلوك معنوي. وأي الطريقين أولى؟ لا، الطريق الأول أولى، الطريق الأول أولى، يعني كونه يسلك العلم عن طريق العلماء ومجالس العلم أولى من كونه يسلك العلم عن طريق القراءة ودراسة على نفسه. لماذا كانت أولى؟ مفهوم المعنى؟ يعني الآن أيما أولى؟ عندنا رجلان، رجل يذهب إلى مجالس العلم والعلماء، وآخر يتعلم عن طريق الكتب، يتحفظ ويدارس نفسه أو يجلس مع غيره وتدرسون، أيما أولى؟ نقول الطريق الأول أولى. لماذا؟ أولا لقصر المدة، أنه يحصل المدة في مدة، أنه يحصل العلم في مدة أقصر من الثاني، أقصر، لأن العالم أو المعلم أو المدرس يقرأ كتبا كثيرة ويلخص لك، بل إنه يعطيك خلاصة ما حصله من العلم، يعطيك خلاصة ما حصله من العلم، فربما يقرأ مثلا 20 كتابا أضف إلى ذلك ما خزنه من معلومات، وهذا يقصر المدة. ثانيا أنه أثبت للعلم وأسرع في إدراكه، أسرع في إدراكه. وثالثا أنه أسلم من الوقوع في الخطأ، لأن الذي يقرأ في الكتاب ربما يقع في الخطأ من حيث لا يشعر، ولهذا قيل من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر بصوابه، لكن هذه ليست على إطلاقها. طيب، ورابعا أن في الطريق الأول يعني حضور مجالس العلم أن فيها المناقشة والأخذ والرد، فتفتح للمتعلم أبواب الفهم والتحقيق، تفتح له أبواب الفهم والتحقيق. وخامسا أيضا أن فيها ارتباطا بأهل العلم، يرتبط بالعلماء ويأخذ من علمهم ومن أخلاقهم، يأخذ من علمهم وأخلاقهم. إذن نقول كلا الطريقين خير، لكن الطريق الأول أولى. لماذا يا عبد الرحمن؟ أقصر مدة، أقصر مدة، ولأنه أثبت للعلم، أثبت للعلم، ولأنه أسلم بالوقوع في الخطأ. نعم. وأن في الطريق الأول فيها المناقشة والأخذ والرد، نعم، والتحقيق، نعم، والخامس فيها ارتباط لأهل العلم. طيب، وربما نزيد سادسا وهو الأجر والثواب، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه بينهم كما سيأتي في الحديث، وهذا لا يحصل لمن جلس وحده مثلا، وإن كان يحصل له أجر لكن ليس كأجر الثاني. طيب، ثم قال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له، سهل الله له به طريقا إلى الجنة، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ما المراد بهذه الجملة؟ نقول هذه الجملة يراد بها أمور. أولا أن الله عز وجل يسهل له العلم الذي طلبه وسلك طريقه، فييسره له، ييسره له، وذلك أن العلم طريق موصل إلى الله تبارك وتعالى، وهذا كقوله تبارك وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فمتى أكثر الإنسان من الذكار كان ذلك أيسر لفهم القرآن. المعنى الثاني أن الله عز وجل ييسر لطالب العلم إذا أخلص النية أن ينتفع بعلمه وأن يعمل به، فيكون العلم سببا لهدايته ولدخوله الجنة بذلك، سهل الله له به طريقا إلى الجنة، يعني أن علمه يكون سبيلا وطريقا إلى الجنة. لماذا؟ لأنه إذا تعلم وطبق هذا العلم وعمل به كان هذا العلم طريقا له إلى الجنة. أيضا يدخل في قوله سهل الله به طريقا إلى الجنة أن الله عز وجل ييسر لطالب العلم علوما أخرى، ينتفع بها وتكون موصلة إلى الجنة، كما قيل: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. وكما قيل أيضا: ثواب الحسنة الحسنة بعدها. وقد دل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. وقال عز وجل: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. إذن يدخل في من سهل الله له بطريق إلى الجنة أن الله عز وجل ييسر له أيضا أبوابا أخرى، أبواب أخرى من العلم يدخل فيه أيضا، يدخل في قوله سهل الله به طريق إلى الجنة أن الله عز وجل يسهل له الطريق الحسي يوم القيامة، وهو الصراط وما قبله من الأهوال. فمن سلك طريقا يلتمس به علما وصل إلى الله، وصل إلى الله عز وجل وإلى جنته من أقرب الطرق وأيسرها. إذن نقول خلاصة الآن أن قوله سهل الله له به الطريق إلى الجنة يراد به إيش؟ أولا أن يوصله انتفاع بالعلم بعلمه، نعم، أنه يكون سببا لدخول الجنة، أنه يفتح له أبوابا أخرى من العلم، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. أيضا يدخل فيه تسهيل الطريق الحسي يوم القيامة، وذلك على الصراط وما قبله من الأهوال. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. وما اجتمع، الواو هنا استئنافية، الواو هنا استئنافية وليست عاطفة، لأن ما قبلها وما بعدها متباينة، لأن الأول نفعه إيش؟ متعد، والثاني نفعه قاصر. وقوله ما اجتمع قوم، قوم، القوم في الأصل يطلق على الرجال، إذا قل قوم المراد بهم الذكور. ما الدليل؟ نقول الدليل من الكتاب والسنة، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. وثانيا من السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الجماعة: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة. ومعلوم أن الجماعة لا تجب على النساء، فتعين أن يكون المراد بقول قوم الرجال، الرجال. ها؟ طيب، نحن قوم لا نصرف النساء، أحسنت. طيب، وأيضا هنا يؤيد ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله أن النساء لسنا من أهل الاجتماع، لسنا من أهل الجمع ولا الجماعات ولا حضور المساجد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فصلاة المرأة في بيتها ومكثها في بيتها خير لها من حضور الجمعة، وخير لها من حضور الجماعة، وخير لها من حضور محاضرات والدروس وغيرها، ولا سيما في وقتنا الحاضر، لأن بإمكانها أن تستمع إلى المحاضرات وإلى الدروس عن طريق الأشرطة، عن طريق الأشرطة. لكن قد تتعلل بعض النساء بأن ذهابها إلى المسجد أنشط لها، تقول مثلا: لو جلست في بيتي لا أستطيع أن أصلي التراويح، أتكاسل وأتشاغل، وإن ذهبت إلى المسجد كان ذلك أنشط. فيقال: الحمد لله، قد قال عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. طيب، وقوله عليه الصلاة والسلام: في بيت من بيوت الله، وبيوت الله هي المساجد، كما قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وقوله يتلون كتاب الله أي يقرؤونه لفظا ومعنا وحكما، لأنه كما تقدم لنا أن التلاوة في تلاوة القرآن يراد بها ثلاثة أمور: التلاوة اللفظية، والتلاوة العلمية، والتلاوة العملية. ولهذا قال الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فحق التلاوة أن تقرأه لفظا وأن تفهمه معنا وأن تطبقه عملا. كذا ينطلق. نعم. إذا التلاوة اللفظية واضح أن تقرأه سواء قرأته عن ظهر قلب أو من المصحف، ولك بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها كما في حديث ابن مسعود لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الثاني التلاوة العلمية بأن تتفهم وتتعلم معاني القرآن، لأن هذا يعينك على التدبر. يعني الإنسان لا يتدبر القرآن حق تدبره إلا إذا كان عالما بالمعنى وعارفا بالمعنى. وقد حث الله عز وجل على التدبر فقال عز وجل أفلا يتدبرون القرآن، وبين أن الغاية من إنزال القرآن هي التدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. النوع الثالث التلاوة العملية، العملية بأن يطبق ما جاء به القرآن تصديقا لأخباره وتطبيقا لأحكامه، فيصدق ما فيه من الأخبار ويطبق ما فيه من الأحكام. قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. طيب يقول يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. وتلاوة كتاب الله عز وجل التلاوة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول في قوله عليه الصلاة والسلام يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. شوف يتلون ويتدارسون، هل معنى التلاوة هو التدارس؟ لا، ليس معنى التلاوة هو التدارس. التدارس أمر زائد عن التلاوة ويأتي إن شاء الله تعالى. نعم نعم. إلا دعت الحاجة، مثلا سئلت مثلا نكاح رجل تقدم لخطبة امرأة وأن تعلم أن في عيب، وسألك الولي أو سألتك المرأة هل في عيوب، هذا من الكتم من التدريس. أما إذا لم يكن حاجة ولا مصلحة فستر محمود على كل حال. اي ما بحال ما في تنافي. البيوت خير، يعني كون المرأة تصلي في بيتها خير لها من ان تصلي في المسجد. النبي لم يمنع قال لا تمنعي مع الله مساجد الله وبيوتهن خير لها. نعم كيف يعني قصدك هل يعان على قضاء الدين؟ طيب إذا علمنا أن هذه حاله ما يعان إلا إذا تعهد أنه ما يعود، مثل إنسان يأخذ من أناس دراهم ويستدين، لماذا؟ يجد أن يغير سيارة مع أن سيارته لا ليس بحاجة، أو يغير الديكورات أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يعان. اللهم إلا إذا قد تعهد قال آخر مرة خلاص لا أعود لمثل ذلك، فنقول زادك الله حرصا ولا تعود. نعم يا نافع. الستر تستر هذه تختلف بالقرائن، يعني قد القرينة تدل على الشخص، إذا لم يكن عندك قرينة نقول استره وانصح، استر عليه وانصح. نعم. كيف؟ إذا كان ما عنده دراهم يشتري هذا من تفرج، هذا من تفرج الكربة. ليس مراد تفرج الكربة إنك تعطيه دراهم، لا، بل قد يكون من الحكمة أن الفقير لا تعطيه عينا نقدا بل تعطيه أعيان. نعم. نعم. يمكن نعم يمكن. أهل البدع من أقول فيه ناس من أهل البدع عنده عباد ما يمنع هذا. يعني ما لازم أن يكون المبتدع سواء كان فيما يتعلق بالتوحيد الألوهية أو فيما يتعلق بالأسماء والصفات أن يكون فاسقا، لا، هناك علماء أجلاء بل من العباد مع ذلك فيهم شيء من التصوف أو فيهم شيء من التنق، يعني فيهم شيء من التأويل في صفات الله عز وجل. ينبه نعم، لكن التنبيه التنبيه يكون على وجه العموم، وجه العموم. وإذا قلنا إن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام حينما ينكر منكرا في مجلس في الأشياء العامة أنه لا يعين أشخاصا بأعيانهم بل تجد ما بال أقوام. لماذا؟ ذكرنا لذلك فوائد. يعني إذا أردت أن تنكر منكرا، يعني شاهدت من شخص منكرا أو علمت أن أحدا من الناس كتب شيئا أو قرأت في صحيفة من الصحف مقالا سيئا، فالأولى حينما تنكر ألا تعين الصحيفة بعينها أو ألا تعين الشخص بعينه في المقام العام. لماذا؟ أولا إرادة التعميم، لأنك إذا عينت اختصت الخطاب به، وإذا عممت شمل ذلك هذا الرجل وغيره. مثل صحيفة يمكن صحف ما قرأتها أنت كتبت هذا المقال فتدخل في العموم. إذا قلت ما باله، لماذا؟ إيش الفرق؟ لماذا فلان يتخلف عن صلاة الجماعة، زيد يتخلف عن صلاة الجماعة؟ لكن قلت ما باله رجال، ما باله أقوام يتخلفون، دخل فيه زيد وغيره قد لا أعلم. واضح. ثانيا أيضا من الفوائد، من فوائد ذلك أن الرجل أو من أو الشخص أو الجهة قد تتغير حالها فيما بعد، قد تتغير الحال فيما بعد. فهذا الرجل قد تتغير حاله من الفسق إلى الطاعة، وهذه الصحيفة مثلا قد تتغير حالها من الكتابة التي فيها مقالات سيئة إلى أن تكون توجهها طيبا، وحينئذ ربما يبقى هذا الإنكار وصمة عار، وصمة عار، فيقول هذا الشخص افترى، هذا مطوع لا يغرك، ترى من أول ما بيصلي، من أول يشرب الخمر، أنا أذكر خطيب تكلم فيه في الجمعة كذا وكذا، هذا لو عين. لكن إذا سترت عليه الحمد لله يستر الله عليك. إذا نقول عدم التعيين أو لا، أولا لإرادة التعميم ليشمل ذلك هذا الرجل أو هذه أو هذا الشيء وغيره، وثانيا أن هذا الذي أنكرت عليه قد تتغير حاله. وعليه وهذا هو أيضا الأمر الثالث، أن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم الإنكار الشخصي غير، لكن إنكار على الملأ لا. طيب، وقوله عليه الصلاة والسلام يتلون كتاب الله، يتلون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل، وهو يدل على الإفراد وعلى الجمع، على الجمع. إذن يتلون نستفيد من أن تلاوتهم جماعية، فهل تجوز التلاوة تلاوة القرآن جماعية أو لا؟ نقول تلاوة القرآن إذا وقعت من مجموعة أو من جماعة لها صور. الصورة الأولى أن تكون قراءتهم بفم واحد، تكون قراءتهم بفم واحد وبصوت واحد، فهذا إن وقع على سبيل التعليم فلا بأس به، وإن وقع على سبيل التعبد فبدعة. وقع على سبيل التعليم فلا بأس به، كما في المصحف المعلم الآن موجود يقرأ آية والتلاميذ أو الطلاب يردون، فما تقول إنا أعطيناك الكوثر، فقل إنا أعطيناك الكوثر، يردون على سبيل التعليم، هذا لا بأس به. أما على سبيل التعبد يجتمعون ويقرؤون بصوت واحد وفن واحد فهذا بدعة، لأنه لم يرد طيب الصورة الثانية أن يقرأ قارئ صفحة أو صفحتين من القرآن ثم يقرأ الآخر نفس القراءة السابقة ثم يقرأ الثالث كذلك ثم الرابع كذلك. بمعنى مثلا سورة الملك يقرأ الأول سورة الملك ثم الثاني يعيدها على انفراد ثم الثالث يعيدها على انفراد ثم الرابع يعيدها على انفراد وهكذا. وهذا أيضا جائز ويستعمله الحفاظ الذين يريدون أن يثبتوا حفظهم. الصورة الثالثة مما يدخل في قوله يتلون أن يقرأ كل إنسان قراءة خاصة به، فيقرأ الأول مثلا سورة البقرة ثم يقرأ الثاني سورة آل عمران ويقرأ الثالث سورة النساء، فهذا أيضا لا بأس به، وهذه الصورة يكون أحدهم قارئا والآخر مستمع لأنه لم يقرأ في بعض الصورة. هنا أحدهم قارئ مثل خمسة، قرأ الأول سورة البقرة الأربعة مستمعون، قرأ الثاني سورة آل عمران الأربعة ومنهم الأول مستمعون، قرأ الثالث سورة النساء وهكذا. طيب الصورة الرابعة أن يجتمعوا ويقرأ كل إنسان لنفسه دون أن يستمع له الآخرون، وهذا هو الذي عليه عمل الناس الآن، تجدهم قبل الصلاة كل يأخذ مصحفه أو يقرأ من صدره قراءة خاصة به ولا يستمع إليها الآخر. طيب الصورة الخامسة أن يجتمعوا ويكون القارئ واحدا، يجتمعوا ويكون القارئ واحد والبقية مستمعون، وهذا يصنعه بعض البلاد يوم الجمعة قبل حضور الخطيب، يصنعون هذا، تجد مثلا يأتون بقارئ يقرأ قبل يوم الجمعة، وهذا لا بأس به من حيث الأصل، من حيث الأصل لا بأس به أن يكون ناس يستمعون. ويدل عليه قصة حديث أبي موسى الأشعري حينما استمع النبي صلى الله عليه وسلم لقراءته فقال لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا، لكن محل النظر هو اجتماعهم في هذه الحالة، يعني يكونوا مجتمعون يوم الجمعة، يعني تخصيص يوم الجمعة بهذا فيه ما فيه. ثم قال عليه الصلاة والسلام وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، هذا شروع في جزاء هؤلاء الذين استمعوا للتلاوة والتدارس، نزلت عليهم السكينة وهي طمأنينة القلب وانشراح الصدر فلا يحصل لهم قلق ولا ارتياب، وهذا من أكبر نعم الله عز وجل على العبد أن ينزل السكينة في قلبه فيرضى بقضاء الله عز وجل وقدره ويسلم، واضح؟ إذن إلا نزلت عليهم السكينة، السكينة هي الطمأنينة في القلب والانشراح في الصدر، فلا يكون في قلبه قلق ولا ارتياب، فيصبر على قضاء الله عز وجل وقدره، يكون صابرا عند الضراء شاكرا عند الرخاء. طيب وغشيتهم الرحمة، نزلت عليهم السكينة هذا الجزء الأول، وغشيتهم الرحمة، غشيتهم أي غطتهم وسترتهم، غشيتهم الرحمة لأن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. الأمر الثالث قال وحفتهم الملائكة، حفتهم أي أحاطت بهم إكراما لهم واستماعا للذكر ولأجل أن يكونوا شهداء عليهم. إذن حف الملائكة لهم أولا إكراما لهم وثانيا ليكونوا شهداء عليهم يوم القيامة أو لهم يوم القيامة، والثالث استماعا للذكر. الأمر الرابع قال وذكرهم الله في من عنده، ذكرهم الله أي أثنى عليهم. وهذا كقوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم خير منهم. إذن الأمور المترتبة على الاجتماع على التلاوة والمدارسة أربعة: نزلت نزول السكينة، غشيان الرحمة، حفتهم الملائكة، والرابع ذكرهم الله في من عنده. طيب، وهذه الخصال تحصل لكل من استمع على ذكر الله، يعني لكل مجتمعين على ذكر الله عز وجل، فليست خاصة بمن يتدارس القرآن أو يتلو القرآن. ويدل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. لا يقعد قوم يذكرون، وذكر الله أعم من التلاوة. وعلى هذا فمجالس العلم يحصل فيها هذا الثواب والأجر، وهذه نعمة عظيمة. يعني لو لم يحصل لك في مجالس العلم إلا هذه الخصال الحميدة لكان ذلك جديرا وكافيا في الحرص عليها. طيب، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. بطأ، البطء نقيض الإسراع، فمعنى بطأ أي أخر، يعني من أخر به عمله لم يسرع به نسبه. والمعنى أن من قصر به عمله أو قصر به عمله فكان عمله قليلا أو ناقصا، فإن هذا النقص وهذا التأخر لا يجبره النسب، فالنسب لا ينفعك عند الله عز وجل، إنما ينفعك إيش؟ العمل. فالعمل هو الذي يبلغ به العبد الدرجات في الآخرة. قال الله عز وجل: ولكل درجات مما عملوا. وقال عز وجل: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام حينما أنذر قومه: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. طيب، ولهذا قيل شعرا: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه. يلا نسألك يا عبد الرحمن، أنت وش قلنا؟ وش البيت الثاني؟ يعني يمكن أحسن من اللي بنقول. يلا، أي هذا الشطر الثاني؟ وقد وضع الشركة نصيبها بلها. طيب، هذا في النسب. نعم، أي هذا البيت اللي بيقول، بس الشطرة البيت الثاني اللي قلت قبل، يقول: لا عمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. والبيت الثاني يعيده عبد الرحمن: الشقي أبا لهب. وفي رواية عن عبد الرحمن: النسيب. كذا، طيب، ما هي مشكلة. طيب، استفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا الحث على تفريج الكروبات. من أين نأخذ الحث؟ نقول من كون النبي عليه الصلاة والسلام رتب على ذلك ثوابا: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب الآخرة. وفيه أيضا دليل على أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل، فكما تدين تدان. ويستفاد منه أيضا أن في يوم القيامة كربا عظيمة، وهو كذلك، قال الله عز وجل: يوما يجعل الولدان شيبا. وقال عز وجل: يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويستفاد من هذا الحديث الحث على التيسير على المعسر، سواء كان التيسير ممن له الدين أو من غيره، لكن ممن له الدين يكون بإبرائه من الدين كله أو إبرائه من بعضه أو إنظاره أو إعطائه من الزكاة بشرط ألا يحصل تواطؤ. ها؟ إعفاء وإعطاء. شو إعفاء وإعطاء؟ إيه هذا ما يدخل في التم، ما هو معسر، ما تحقق في وصف العسر. إذا أعفاه من الدين ما هو أحسنت، إذا أعفاه من الدين ما صار معسر، فإعطاه إياه ما يصير تيسير على معسر. واضح ولا لا؟ أي يعني فإذا أنت أنا أطلبك 10,000 ريال معسر، أعفيتك أبرأتك من الدين، الآن معسر أنت؟ طيب أنت إذا أعطيتك ما أعطيت معسر، أي مو يدخل في هذا يدخل إيه؟ أي بس هذا جهتين والكلام بالنسبة لصاحب الدين. طيب ويستفاد من هذا الحديث أيضا الحث على ستر العورات، الحث على ستر عورات المسلمين سواء كان ذلك العورات الحسية أو العورات المعنوية. وفيه أيضا دليل على الحث على إعانة المسلمين في كل ما يحتاجون إليه في قوله والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، لكن هذه الإعانة هل هي على إطلاقها؟ لا، فالإعانة إذا كانت على البر والتقوى، ولهذا قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى. وفيه أيضا دليل على فضيلة طلب العلم، فضيلة طلب العلم في قوله عليه الصلاة والسلام ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والعلم فضائل العلم كثيرة، ذكر ابن القيم منها في كتابه مفتاح دار السعادة أكثر من 100 فائدة طلب العلم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. وليس المراد بالفقه، إذا قيل الفقه ليس المراد بالفقه العلم بأحكام الفروع الصلاة والزكاة، لا، بل هو أعم، لأن الفقه نوعان، فقه أكبر وفقه أصغر. وأيضا ليس الفقيه هو الذي يعلم، ولكن الفقيه هو الذي يعلم ويعمل، أما الذي يعلم بلا علم فهذا قارئ. قال ابن مسعود رضي الله عنه كيف بكم إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم. إذن نقول في قوله عليه الصلاة والسلام من يريد له به خيرا يفقهه في الدين، نقول الفقه في الدين يشمل إيش؟ الفقه الأكبر والأصغر. فالفقه الأكبر العلم بالعقائد، العقائد والتوحيد، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالله عز وجل ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. ويدخل في الفقه أيضا الفقه الأصغر الذي يتعلق بأفعال المكلفين، فعل المكلفين. وأيضا يفقهه في الدين، المراد بالفقه في الدين ليس مجرد العلم فقط، بل المراد الذي يعمل بعلمه. فالذي يتعلم أو يعلم لكنه لا يعمل هذا قارئ وليس بفقه، وعلمه حجة عليه لا حجة له. وفي هذا الحديث أيضا الإشارة إلى إخلاص النية في قول يلتمس فيه علما. وفي الحديث أيضا من الفوائد فضيلة المساجد لقوله وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، فظاهر هذا الحديث أنهم لو اجتمعوا في غير المساجد لا تحصل لهم هذه الفضيلة، لا تحصل هذه الفضيلة. وهو كذلك، فإن المساجد بيوت الله عز وجل، بيوت الله كما قال الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام أو أخبر أن من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. لماذا؟ نقول لأن من بنى مسجدا، الذي يبني المساجد أو المسجد، قد شارك المصلين في صلاتهم والمتعلمين في علمهم والتالين في تلاوتهم والمعتكفين في اعتكافهم والمستظلين من الحر أو البرد والمستكنين منه في ذلك ومشارك لهم وله أجر. فمن صلى كل من صلى في هذا المسجد يكون له أجر. وفي هذا الحديث أيضا دليل على فضيلة قراءة القرآن لقوله يتلون كتاب الله. وفيه أيضا أن النسب لا ينفع صاحبه إذا أخره عن عمله الصالح. ها؟ أي جمع الكلمة؟ نعم. أن النسب لا ينفع الإنسان إذا أخره عن عمله الصالح. لكن إذا اجتمع نسب وعمل فهذا نور على نور. نور على نور. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. إذن النسب نعم هو لا ينفع الإنسان لكن هو ميزة في الواقع وميزة. ولهذا لما ذكر ابن الوردي رحمه الله النسب قال غير أني أحمد الله على نسبي إذ بي أبي بكر اتصل. وش اللي قبله؟ نسيت. لما ذكر النسب يعني بين أن الإنسان إنما هو قيمة الإنسان ما يحسنه أحسن الإنسان منه أو أقل. ثم ذكر النسب وأنه يعني ليس مقياسا ومعيارا. قد يظن الظان أنه ليس ذا نسب يعني ابن الوردي ما هو بصاحب نسب. استدرك فقال غير أني أحمد الله على نسبي إذ بي أبي بكر اتصل. نقف. نعم. كيف؟ إلا ما كيف التعليم؟ يتحفظها التلاميذ لا بأس. تقول قول الله اللهم إني أصبحت بحمدك ويكرر لا بأس. نعم. شلون؟ أحسنت. يقول إذا كان الرجل فقيرا وتخشى أنك إذا بذلت المال له ينفقه في المحرمات الأمر سهل الحمد لله. تذهب إليه تقول ما حاجتك؟ مش تحتاج. قال أحتاج إلى كذا سكر إلى رز إلى كذا تشتري. تقول عندي لك زكاة أشتري لك بالزكاة. نعم. الشيخ مسألة الإيثار في الخير يعني بعض الناس يقول لا إيثار في الخير. لا إيثار؟ هل هذه الجملة على إطلاقها؟ لا الإيثار يختلف. قد يكون محرما وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا. فالإيثار بالواجب محرم والإيثار بالمستحب مكروه والإيثار بالمباح مباح. هذا الأصل. الإيثار بالواجب محرم. فمثلا عندك ما يكفيك للوضوء ومعك شخص هل يجوز لك أن تعطيه الماء تؤثره على نفسك وتتيمم؟ لا ما يجوز. لا يجوز. طيب الإيثار بالمستحب مكروه. كمثلا لو كنت في الصف الأول قريبا من الإمام ثم جاء شخص تعال صلي مكاني وأن تذهب وتصلي في مكان آخر نقول هذا إيثار بالمستحب. إلا أن يكون المؤثر الشخص الذي آثرته له حق عليك كوالد وعالم وصاحب جاه ينفع المسلمين بجاههم فتؤثره إكراما له فلا بأس. الثالث الإيثار بالمباح مباح. الإيثار بالمباح مباح. مثاله مثلا حضر الشاهي أو قهوة وصبوا ونقصت الفناجين آخر فنجال لك وفيه شخص لم يأخذ فتؤثره على نفسك تقول لك مش حكم هذا مباح قال نافل. طيب نعم. أي تفسير لها تفسير التفريج والتنفيس. يعني قلنا نفس يعني فرج وأزال وذلك في بعض الروايات